الحمد لله وكفى والسلام على نبينا الذين اصطفى وعلى سيدنا النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى اصحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد اخوتي الكرام ما زلنا مع كتاب عمدة الاحكام. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله باب الجنائز. كتاب الجنائز يعني ساذكر لك الاحاديث والاثار عن النبي المختار في الجنائز, في احكام الجنائز, ما هو مفروض منها, ما هو واجب, ما هو مستحب, وايضا ما هو جائز, ما هو محرم, وما يكون من حق المسلم على المسلم عند الاحتضار والموت والجنائز أو الجنازة. الجنازة بالفتح وبالكسر, هي اسم للميت واسم للنعش الايه المحمول. الجنائز أمر مهم جدا لأنها مرحلة مقدمة بين يدي الساعة, ولأنها البرزخ بين الحياة الدنيا والحياة الأخروية, وأنت الآن مقبل على ربك جل في علاه وقت الاحتضار. فقبل الجنائز وقت أن تأتي الملائكة للميت, فهذا له حق عليك, حق عيادة المريض كما قال مسلم, وهذا عموما حق المسلم على المسلم على العموم, عيادة المريض. فأنت إن كان مريضا وعم شارف الموت فحقه عليك على الوجوب عند المحققين من أهل العلم أن تعوده, وإن كنت تعوده لابد من الآداب التي تتمثل بها وأن ترجي في حسن الظن بالله جل في علاه, كما فعل الأفاضل والأماجد من أصحاب رسول الله ومن التابعين الأخيار. لما دخل ابن عباس على عائشة أراد أن يرجيها, فقال لها رضي الله عنه أرضاه أبشري, فيبشرها حتى تحسن الظن بالله جل في علاه, أبشري أنت زوجة رسول الله وحبيبته في الدنيا وفي الآخرة, وإن النبي طيب, والنبي لا يحب إلا طيبا, وإن الله اختار له طيب, وأنت زوجة سلم في الآخرة, وأنت التي براءك الله من فوق سبع سماوات. فقالت إليك عني فإني أعرف ما بي, عائشة رضي الله عنها أرضاه. ويدخل أيضا بعض طلبة الحديث عن أعلى أبي زرعة وهو على مشارف الموت, فأرادوا أن يذكروه لأن في حديث صحيح مسلم صريح, لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. طبعا لقنوا موتاكم يعني إيه؟ من كان قد شارف على الموت. وكيف وجهنا هذا؟ أنتم الآن مش فاهمين لكم شيء يا سلفيين, أنتم الآن تقولون لا التأويل ممنوع والبقاء مع الظاهر, ثم نراكم كالحياة تؤولون تارة وتبحون لكم التأويل تارة وتغلقون التأويل على الناس تارة. فمن قال لقنوا موتاكم يعني لابد تقف عند القبر وتقول يا عبد الله يا فلان ابن فلان, بلاش باسم أبيه عشان في يوم القيامة بينادى باسم أمه على ما يخترعون العوام, يا عبد الله يا فلان ابن فلان قل لا إله إلا الله إذا جاءك الملكان. هو قال لقنوا موتاكم إيش؟ لا إله إلا الله. طب لقنوا موتاكم لا إله إلا الله كيف تعرف؟ لا يعني كيف نقول بأننا نؤول هذا الحديث؟ نؤوله بإيش؟ إيش اللي عندنا من التأويل؟ عندنا الدلالة من فعل المسلم, لأننا كما قلنا في التأصيل ندور مع مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يقول لقنوا موتاكم لا إله إلا الله, فبحثنا في الموتى الذين شيعهم المسلم ووقف على قبره فما وجدناه في حديث ولو ضعيف قال له يا فلان ابن فلان قل لا إله إلا الله. لم يحدث هذا من النبي صلى الله عليه وسلم, فلما لم يحدث علمنا أنه إيش؟ أنه على غير أن يكون قد دفن لا يكون ميتا. والدلالة على ذلك الأكيدة أنه قد بين لنا ببصيرة أن السلام دخل على رجل مريض, وإن كان هذا بالسنن وفي سنن البياقي, دخل على رجل مريض فقال له قل لا إله إلا الله. ولما دخل على عمه وعلى مشاهد الموت قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحج لك بها. فعلمنا أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في قولي لقنوا موتاكم لا إله إلا الله يعني إيش؟ ها يعني عنده على مشاهد هو يحتضر على مشارف الموت تلقنوا لا إله إلا الله, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ويعدد ذلك الأحاديث الظاهرة الوافرة المتوافرة المتضافرة أنه قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل. هذا كلام من؟ كلام من هذا؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يبقى إذن لقنوا موتاكم جاءنا الحديث الصارف الذي يبين لنا أن معناه الذي شارف على الموت, الذي شارفت على الموت. وأيضا من الأداب كما سيأتي التغسيل والتكفين, ثم بعد ذلك شهود الجنازة والصلاة عليه, لأن الصلاة شفاعة يجعله الله جل في علاه نورا عليه كما كانت من النبي صلى الله عليه وسلم, فهي لغيره لأن الأصل عدم التخصيص. ثم بعد ذلك أن يشيعه ويقف على قبره مقدار ذبح الجزور كما سيأتي إن شاء الله في المسائل المهمة. هذه أداب بين يدي الجنازة إيجازا لا إخلالا, حتى أعتذر لكم بأن الوقت يداهمنا الأسبوع القادم سنتركه براحة للإخوة لأننا سنأتي بالأربع حتى لا يضيع علينا, سيكون جمعة والسبت سيكون مكان يوم الاثنين. تفضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. نعم, هذه مسألة مهمة جدا. نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي, يعني ايش نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي؟ يعني اخبر قال ايها الناس قد مات النجاشي. النجاشي هو لقب لكل من ملك الحبشة أو كان سيدا على أهل الحبشة، كفأ بالنجاشي فخرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عدل قد أذاع وشاع عنه أنه قد وسمه بالعدل حين كان كافرا قبل أن يدخل الإسلام، لأن السلام أمر أصحابه أن يهاجروا إلى الحبشة أرض لا يظلم فيها، يبقى أرض قد فشى فيها العدل. ومن حسن عدله وحسن استماعه أنه لما جاءه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعث أهل مكة في القصة المشهورة عمرو بن العاص وكان صديقا له ليجتلب الناس، فوقف جعفر فقال قد جاءنا رجل نعرف منه صدقه ونسبه وتواضعه فينا وكان يأمرنا بالصلة بالعفاف والصدق وصلة الأرحام، قال والله ما حاد عن ديننا من شيء. فقام عمر فوجد ما يلج منه حتى يأتي بهؤلاء الناس، فقال يا أيها الملك إنهم يتكلمون في من تهيس، فقال عليه قول مريم على أصحاب السير دائما إذا دخلت في السير فيكثر على نفسك ولا تشدد في الأسانيد، فقرأ عليه سورة مريم وبين له بأن فقال والله هذا الخط ما حاد عن ديننا بحال من الأحوال، ودخل الإسلام ولما مات ما كان هناك من أحد من المسلمين يصلي عليه، فمات وما صلى عليه أحد، لذلك قام النبي صلى انظر كيف رحمة الله بالعبد وانظر كيف كرامة الموحد على الله جل في علاه. فقام النبي فخطب الناس وأخبرهم بأن ملكا عظيما قد مات وهو النجاشي، ثم صف الناس فصلى عليه، كان الله كشف له الحجاب ينظر في جنازته ويصلي، وهذا ليس ببعيد، فصف الناس فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فجزى الله النجاشي خيرا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، قد دخل الإسلام وعلم بحقيقة هذا الدين العظيم، وإنه هو الذي زوجه لأم حبيبة وأعطاها 400 درهم أو أوقية على ما أذكر مهرا لها، وأهداها هدايا عظيمة وقد ذهبت بها للنبي صلى الله عليه وسلم. المسائل الفقهية المهمة التي تتعلق بهذا الباب الصلاة على الغائب، مسألة الصلاة على الغائب هي مسألة مهمة جدا جدا جدا، هذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة، وفي القول الثالث قول أيضا مستنبط من القولين للمتأخر لا للمتقدم، لكن عند المتقدمين المسألة فيها قولان، والمسألة والقول الثالث قول للمتأخر مستنبط هذا القول من قولي المتقدمين، يعني لم يخرج عنه فقط واستنباطا من الحديث والواقعة، ولذلك منهم من توسع في القول الثالث ومنهم من طير. القول الأول عدم الجواز، وهذا قول الأحناف وقول المالكية، لا صلاة على غائب بحال من الأحوال، وهؤلاء استدلوا بأدلة. الدليل الأول الأصل، الأصل من؟ لأنه لا صلاة إلا على الجنازة حاضرة، هذا هو التفصيل العام، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو قول صلوا كما رأيتموني أصلي. والدليل الثاني الذي استدلوا به، مات كثير من الصحابة في شتى أنحاء البلدان ولم يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاء أبو بكر قد أعلم بموت بعض الصحابة في بلدان كانوا يتاجرون فيها ولم يصلي عليهم صلاة الغائب، وعمر لم يصلي وعثمان لم يصلي وعلي لم يصلي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، فلم نجد سنة عن هؤلاء أنهم فعلوا ذلك، ولم يكرر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب إلا على النجاشي، فاستخلصوا من الدليلين إجابة واحدة على مسألة النجاشي أنها حالة خاصة، حالة خاصة سواء بالنبي أو حالة خاصة سواء بإيش بالنبي أو بالنجاشي، قالوا هي حالة خاصة، هذا القول الأول. القول الثاني قالوا بل صلاة النجاشي إيش صلاة النجاشي عامة وليست خاصة، الأصل عدم التخصيص، بل الأصل التعميم. ما هو التعميم؟ قالوا التعميم في ذلك بأن صلاة الغائب جائزة، قال الله جل وعلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، إذا طلقتم النساء، وهو يقول يا أيها النبي، فاختبر لم يخطب ليش لأم، وأنا كررت ذلك كثيرا بأن الأصل عدم التخصيص، لما أراد التخصيص قال وإن امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها إيش قال، خالص تصريح من وجهين، الوجه الأول إن امرأة وهبت، فإذا الهبة لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال وهبت نفسها لمن خاصة، لم هنا التخصيص تمليك للنبي صلى الله عليه وسلم دل على التخصيص، والثاني تصريح قال خالصة لك، لكن الأصل عدم التخصيص. قالوا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد صلى النجاشي صلاة الغائب، فلذلك قالوا الصلاة صلاة صحيحة ليس فيها ثمة شيء. هذا القول الثاني. القول الثالث وهو الذي قال به ابن تيمية ورجحه علماء الحجاز، ولو قال قول مبتدع لكن هو استنباط بين القولين، قال نظرنا وجدنا أن العلماء أصلوا أصلا لنا، وهو أن وقائع الأحوال لا تعم، لكن يقاس عليها مثله وقائع الأحوال لا تعم. قلنا لا، يبقى وقائع الأحوال تخصص. قلنا لا، لأن الأصل عدم نزول الأحكام على الأعيان. الأصل عدم نزول الأحكام على الأعيان، مش فيش عين ينزل عليها الحكم. الأصل التعميم. قال يا رسول الله قبلت، أتيت من امرأتي، ما أتى رجل من امرأتي غير أنني لم أطأ. فلما صلى قال له الله، النبي صلى الله عليه وسلم صليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب. وقال عليه أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، الحسنات يذهبن السيئات. قال لي خاصة؟ قال لا، بل لأمتي عامة. لا، ابن أمية لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي أنه وجد رجل عن امرأته، لما أنزل الله جل وعلا آية اللعان، كانت خاصة ولا عامة؟ عامة. فالمسألة على التعميم لا على التخصيص. قالوا نعم، لكن يمكن للأحوال أن تضيق التعميم. قضايا الأحوال قضايا التضييق. قلنا وما التضييق؟ قالوا تضيق التعميم. يبقى هي لا تخصص لكنها إيش؟ تضيق. والمعنى قضايا الأحوال يقاس عليها مثله. فقالوا نظرنا في مسألة النجاشي، فوجدنا النجاشي قد صلى عليه النبي، فمحصنا النظر. ألي فضله؟ جائز. ألي عمله الجليل في الإسلام؟ جائز. لكن إيه الأقوى في التعليل؟ لم يصلي. ممتاز، لم يصلي عليه أحد، مات بأرض لم يصلي. قال هذا مكمن التعليل. يبقى إذا وقعت الحال كان لها لفتة مهمة جدا، أنه مات بأرض ما فيها مسلم، فمات بأرض ليس فيها إيش؟ ليس فيها من يصلي عليه. فقالوا إذن من مات في أرض في أوروبا، في بلد فيها الكفر فاشي ما فيهاش مسلم، لم يصلى عليه، يصلى عليه صلاة الغائب، يصلى عليه صلاة الغائب. فقالوا إذا هذه وقعت حال لا يقاس عليها إلا مثله. النجاشي لم يصلى عليه أحد. زيد مات في أمريكا، مات في أوروبا، لم يصلى عليه أحد. قلنا يصلى عليه صلاة الغائب. فهمتم؟ هذا القول الثالث. هذا حال إيش؟ التضييق مع النظر للعلل والأحوال. بعضهم وسع، قال لا، ما هو جائز أن يكون قد صلى عليه من أجل إيه؟ فضله. كان ملكا، وكان ملكا طيبا، وتزوج محمد صلى الله عليه وسلم ولم يرد أهل الكفر. قالوا يبقى من كان ملكا أو كان عالما أو كان ذا أثر في أهل الإسلام، عالما نحريرا، نشر الخير بين الناس ونشر العلم بين الناس، وكانت فتاته لا غطاء شرعي، لهم أن يصلوا عليه. ليش؟ لأنه نزل منزلة النجاشية. هنا في إيش؟ ما هو الناس يصلوا عليه وهم معه. قالوا لا، نزل منزلة النجاشية في النظر الثاني، وهو حسن عمله في الإسلام. حسن عمله أنه لم يرد جعفر ومن معه، وحسن عمله أن أهل الإسلام لما هاجروا إليه لم يظلمهم، وحسن عمله أنه لما أسلم وكل الحبشة قد إيش؟ قد خالفوه، ومع ذلك عض على الإسلام بالنوارث. فقالوا إذا هذا النظر، إن كان ملكا، إن كان رجلا عظيما عظيم الأثر في الإسلام، لنا أن نصلي عليه صلاة الغائب، وإن صلى المسلمون عليه. أصل هذا هو حديث إيش؟ النجاشي، النظر الدقيق لمسألة العلم. مفهوم ولا غير مفهوم؟ يبقى إذن عندنا أقوال ثلاثة. أنا أدين الله بالقول الثالث وبالتضييق دون التوسيع، أو دون أن أفتح المسألة أكثر من ذلك. لأنه لو مات في أرض لم يصلي عليه أحد، فليصلي عليه أهل الإسلام صلاة الغائب. ومن قال بالتوسعة أكثر وقال له أثر عظيم في الإسلام يصلى عليه، لا أنكر عليه، لأن يعني هذا هو مقتضى الأدلة، هذا هو مقتضى الأدلة، لا سيما أنه الأصل عدم تخصيص. أما الرد على قول المالكية والأحناف أنهم قالوا الأصل خلافه، قلنا جاءنا الناقل عن الأصل، وهو حديث سرعة صلى على النجاشي. فقاموا قالوا لا نقبل منك هذا الناقل، لأننا نقول بالتخصيص. قلنا له نرد عليكم الأصل عدم التخصيص. قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي. قلت ونحن نقول بذلك، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، له أثر عظيم في أهل الإسلام، وأيضا لم يصلي عليه أحد. وأما الشافعية لما فتحوها قلنا لا، لأننا التوسعة بهذه الدرجة، نقول كل أحد المسلمين، كل واحد من أحد المسلمين إذا مات وصلى عليه المسلمون يصلى عليه في بلد أخرى. غائب أبوه مثلا مات وصلى عليه المسلمون، فقام في بلد الذي هو فيها فصف الناس فصلى، ويقول دليل النجاشي. قلنا أخطأت، لأن مثلا ما يفعل ذلك بكل الموت، وأبو بكر ما يفعل ذلك بكل الموت، وعمر وعثمان. يبقى إذن ألجأنا الدليل وعدم فعل النبي الترك، وهنا من الأدلة التي نرد على من يتنطع ويقول الترك ليس بدليل، نرد عليه نقول الترك دليل، لأنه في مقام الفعل المقتضي موجود والمانع منتفي ولم يفعل غير أن الشيء المقتضي موجود بإيش؟ بموت الصحابي ويكون عظيم القدر أيضا، والمانع منتفي. إيش اللي يمنع النبي أن يصف الناس ويصلي كما صلى النجشي ولم يفعل؟ دل ذلك على التضييق دونه أن تكون المسألة على السعة بهذه التوسعة. في الصحيح الراجح في ذلك هو القول الثالث وهذا مقتضى الأدلة. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث يعني هذا الدين حاضر انتهي بس فوائد مصطفى استنبطه واسأل. هذا الحديث نقول يستفاد منه أولا هذا الدين لا يستطيع حسنه أحد، هذا الدين حسنه عظيم، انظر كيف أن الله شكور. هذا الدين والشريعة الغراء قد شرعت لمن أحسن في الإسلام عملا وقولا ألا يهدر، هذا المرء لا يضيع، انظر كيف هذه الشريعة الغراء حفظت لنا أسماء لم يمكن أن تحفظ من أي من الأجيال إلا أن حفرت في القبول في القلوب. حفظت لنا اسم المالك بن المسيب الثوري، حفظت لنا الشافعي، حفظت لنا أحمد، كل هؤلاء لعظيم الأثر في إيش؟ في عملهم للإسلام. فهنا هذه الشريعة الغراء حفظت أهل الإسلام، ومن يعمل للإسلام يشكر الله له. لذلك لما مات النجشي نعاه الله جل في نعاه النبي صلى الله عليه وسلم وصف الناس وصلى عليه. أنا نسيت المسألة الرابعة فتجعلها فائدة وسأتيكم بها. المسألة الثانية، المسألة الخير المهمة الثانية هو التكبير أربعة. الفائدة الثانية نسيت تذكرون بها الوفاء لأهل الخير. الوفاء شيمة عظيمة، خلق رفيع جميل، هو صفة من صفات الله جل في علاه، إذا قال صدق وإذا وعد وفى وأوفى. ومجالات التفصيل يرجعوا الإخوة في حلقات الوفاء ينظر فيها الوفاء كثيرا مع الله ومع الرسول ومع الصحابة ومع دين الله جل في علاه. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا النبيين، وإن نبينا صلى الله عليه وسلم من شيمه الوفاء كما قال حسان لما يدافع عنه ويلافع وقال شيمته الوفاء. وقد وفى النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عندما قال أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، ووفى أيضا لأزواجه عندما ماتت خديجة وكان يذبح الشاة ويوزعها في أصحاب خديجة ويقول خديجة وخديجة وكانت حتى قالت عائشة ما غبت من امرأة قط إلا من خديجة. فالوفاء من شيمه النبي صلى الله عليه وسلم، فانظر كيف كان وفاء النبي صلى الله عليه وسلم مع النجاشي. قد وفى له والله وأوفى، فصف الناس صفوفا وصلى بهم على النجاشي. الفائدة الثالثة فضيرة كثرة المصلين، لأن في الحديث ما من مؤمن فيصلي عليه ثلاثة صفوف إلا فيشفعهم الله فيه، وورد على 40 موحد أيضا فكثرة الصفوف. فأنت إن لم تجد 40 فلك أن تكثر الصفوف إلى إيش؟ ثلاث صفوف، لأن هذه سعة والصلاة شفاعة وأنت يشفعك الله في هذا الميت. فورد حديث صريح صحيح بثلاثة صفوف يغفر الله للميت. الفائدة الرابعة الإخبار بموت الصالح من النعي المقبول لا من النعي المردود، إذ النعي منهى عنه سلم نهى عن نعي الجاهلية. يبقى إذن عندنا نعيان، نعي فيه إخبار فقط بالموت وموعد الجنازة ليس فيها ثمة شيء، هذا نعي جائز لأن سلم أخبر ونعى بموت إيش؟ النجاشي. ونعي منهى عنه ونعي إيه؟ الجاهلية. سبعي مات سبعي وجملي، كما ترى أنت اللي بيخرج الآن في الميكروفون وماشي بسيارة، مات زيد ابن أحمد محمد وأبوه الجزار فلاني وأمه صاحبة الوكالة الفلانية وجدته التي تزوجت الملك فاروق، والرابع كان صلاح الدين أيوب قريبه بس مش عارفين. فالغرض تراه يتكلم بفضائل العائلة وكثرة العائلة، هذا النعي المنهي عنه. لكن أن تخبر مات فلان والجنازة غدا، هذا هو النعي المقبول لا المردود. نبقى ونختم الحديث بالمسألة الأخيرة وهو أنه صلى عليه فكبر أربعة. ورد في الأحاديث طبعا هذا الجمهور جماهير أهل العلم المحققين يقولون بأن الصلاة بأربع تكبيرات، ورد خمس تكبيرات وسبع وتسع، ورد علي وعن شهداء أحد ورد، لكن الغالب في حال المسلم هو إيش؟ أربع تكبيرات، هو أربع تكبيرات. لكن إن كان الرجل مقهور ويرى أنه يخشى على أهلي أو على بنتي أو على أمي أو على جدتي أو على أبي ويكبر خمسا يعلم الناس ولا أن يكبر خمسا إلى تسع، لكن قلنا المشهور وهذا هو الغالب في أحوال صلاة المسلم أن يكبر أربعة. التكبيرة الأولى كما سنبين ونصف عشان نشاهد حديث منها، التكبيرة الأولى يقرأ الفاتح، وهل يستفتح ويستعيذ؟ لم يرد أي دليل على الاستفتاح. والصحيح الراجح إن قال ابن عباس لما صلى بالناس قرأ الفاتحة جهرا وقال أردت أن أعلمهم أنها إيه؟ سنة عن النبي. لو كان الاستفتاح موجود لبينه، والألباني اختار الاستفتاح ولا مانع من ذلك والاستعاذة، وأنا لا أدين الله بذلك. صحيح نقف عندما أوقفنا الشرع أربع تكبيرات. ابن عباس أراد أن يعلم الناس كيف كان يقرأ في التكبيرات، قرأ الفاتحة، ولو كانت الاستفتاح موجود لعلمهم إياه، فلما اقتصر على الفاتحة قلنا يقتصر على الفاتحة والتكبير ويرفع يديه، وهذا بالإجماع، رفع اليد في التكبيرة الأولى بالإجماع. التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تشهد الأوسط الأخير كما ورد، وعند بعض العلماء يرفع يديه، وهذا قول الشافعية ورانح، وقول الجمهور لا يرفع يديه، قالوا لا يرفع يديه لورود حديث ابن عمر وابن عباس أنهما كان يرفع يديه، رفع في الأولى لم يرفع بعد ذلك، وابن مسعود، وكلها ضعيفة. ومن قال برفع اليدين قال بحديث عن ابن عباس أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مرفوع وهو ضعيف. والصحيح الراجح أن الرفع هو السنة، لأنه قد ورد عن ابن عباس أنه رفع، وورد بسند صحيح في الأم وفي مسند الشافعي وسنن البيهقي وأيضا في المصنف أن ابن عمر كان يرفع، وورد مرفوعا وهو ضعيف. صحيح وقفه على ابن عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع مع كل خفض ومع كل تكبير فيرفع يديه، فالسنة رفع اليدين عند التكبير. وأيضا التكبيرة الثالثة أنه يدعو للميت، والتكبيرة الرابعة لا يزيد على أن يقول اللهم تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا وله، ويسلم تسليمة واحدة عند بعض العلماء، والجمهور على أنه يسلم تسليمتين، استغفر الله، الجمهور على أن يسلم تسليمة واحدة، رواه عن أحمد وأيضا المالكية والأحناف ورواه عن الشافعي، وتسليمة يسلم تسليمتين عن الشافعي عن الشافعي عند الشافعي، والكل لا دليل له، ما في دليل واقف قائم على أرض صلبة نقول فاصل في النزاع. فإذا صح التسليم الأول صح التسليمتين، لا صح التسليمتان. ليش؟ لأن التسليمة خرج بها من الصلاة، فإحنا قلنا حتى في الصلاة أنه يسلم تسليمة واحدة، وقد ورد أن سلم وسلم تسليمتين، وسلم تسليمة واحدة ينحرف بها من انتقاء وجه، فالتسليمة يخرج بها من الصلاة، فمن سلم تسليمة واحدة لا إنكار عليه، ومن سلم تسليمتين فلا إنكار عليه، وإن كان الأكمل أن يسلم تسليمتين، فإن سلم تسليمة واحدة ليس فيها ثمة شيء. هذا بالنسبة للتكبيرة الرابعة وصف الصلاة، وبهذا نكون قد انتهينا من الحديث الأول. في سؤال سريع موافق مفيش وهتبقى صفصطة وبيع القماش في السوق؟ لا، مين الرابعة فيه؟ أمال أنا بعمل إيه دلوقتي؟ أمال إيه أنا قلته الآن إيش هذا؟ طب ما خدتش بالك هتتعبني أنا، ما خدتش بالك أنا أريد أن أنتهي من كتاب بابا حبيبي. من إيش؟ من المخضرمين. النجاشي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مخضرم، نعم، وإن كان بعضهم يحمله على الصحابة لأنه رأى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا راجح صحيح. عندك حاجة صبري في هذا؟ هيئة إيه؟ الهيئة دعاء دعاء دعاء محض للميت، تسع تكبيرات دعاء محض الميت بعد ما تأتي الفاتحة والصلاة عليه وسلم دعاء محض الميت. نعم، دي زيادة بقى، زيادة بالقياس على مسألة الصلاة. طيب والله ما عارف انا اجابه منين الكلام ده، انا ما اعرفوش اقول انا اللي انا اعرف المقصود لا تحمل ارجو ان بعده اخنا ولا من عنده دليل فانا جاهل، فوقفت عندما اعلم، فانا جاهل فعلمني الزياده فقط، اريد ان اتعلم. يا ابني احنا لسه في الراجل، طب عندك زياده؟ طب خلاص يبقى ولا تحمل ارجو ان بعده. اتفضل. من فاتته تكبيره فينظر، ان كانت الجنازه ما زالت قائمه فليتم، فهو يدخل في التكبيره الثانيه على انها اولى له، يقرا الفاتحه وهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي التكبيرة الثالثة لهم هي ثانية له يصلي على النبي، لكن سيحدث ايش؟ فرق وقت، لانه في الثالثة بيطول، وانت في الثانية في الثالثة بالنسبة لك ستصلي على اتباعها بالدعاء. هو الاصل، هو الاصل ايه اصل ده؟ انت لو علمت ان الناس بعدما يسلم يرفعون الجنازة يبقى التكبيرة الاولى لا هتدركها معهم دعاء فقط، لان هذا الاصل في صلاة الجنازة هو ان تدعو، فانت انتهيت من الصلاة عليه وسلم ادخل في الدعاء وادعو للميت، يكبر التكبيرة الرابعة الثالثة لك ادعو له، ان سلم طول انت في الدعاء ثم اتي بالتكبيرة الرابعة وادعو ثم سلم، اما اذا رفعت الجنازة فلا تسلم على طول. نبتاع الاولى لما فين فضيلة الشيخ غاني؟ فضيلة الشيخ غاني وين؟ لا تعرف. طيب انا ان شاء الله انا نعرف كيف نجره. ها؟ افضل دعاء، افضل دعاء ايش؟ افضل صيغه ورد المقصور. انت انا قلت الراجل ده متابع يا ابني، انا قلت هيسالني في طلع عويصه يا حبيب بيطلع يا بابا، الكتاب ده كتاب الاذكار طويل عندك، اللهم اغفر، اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه واعفه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. ونقيم من الذنوب وخلق من نقص ذوق الأبد من الدهر. اللهم أبدله دار خير من دار وأهل خير من أهل وولد خير من ولد، فإن كان رجلا وزوجا غير من زوج، وإن كانت امرأة فلا تقل ذلك. واكمل بعد كده وبما تيسر لك، صح ولا لا؟ أنت ما صليتش على جنازة قبل ذلك؟ إيش بقى كنت تدعو الدعاء ده؟ يا جماعة فهموني، أنا قلت الوقت يداهمني، أريد أن أنتهي من إيش؟ من كل كتاب الجنائز. ما عشان حق الإخوة في المناقشة يا شيخ، لأن لو في مسألة وقفت معهم أبلغه وقل له للعلم أصول. لا يستطيع أحد أن يبلغ شأوى العلم إلا بأصول معينة. صعب يصل أحد إلا به بقواعد توضع. أنا أوصلت له ذلك وأوصل له أنت ذلك. كله ما في ولو جلس 10 سنوات. صعب. نعم أخويا صدقاء بيدي جاية دلوقتي، جاية من تعجى شيء قبل أواني أهو ده الحديث اللي وراه. طب اكتبوا بقى، لا مفيش ولا سؤال بعد كل حديث. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه 4. هو طبعا هذا أصل حديث عام، ورد حديث ابن عباس خاص بأن امرأة رجل بأن سوداء، أو قول رجل أسود أو امرأة سوداء، في روايات جاءت امرأة سوداء والرواية جاءت رجل أسود، كان يقوم المسجد. وهذا من شرف ما تفعل، من شرف ما تفعل. وانظر كيف الإسلام يشكر للصغير والكبير. كانت تقوم المسجد فماتت ليلا لم يعبأ بها الصحابة وأخذوها ولم يوقظوا النبي صلى الله عليه وسلم، خشى كل واحد منهم على النبي صلى الله عليه وسلم فدفنها في الليل. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنها فقالوا دفنها ليلا، فعنفهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف وحقها على المسلم. فقال فقام النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى القبر فصلى على قبرها شكرا لها على ما كانت تصنع، وامرأة مسلمة، وهذا حق المسلم على المسلم. فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة مهمة جدا قال فيها العلماء الصلاة على القبر، الصلاة على القبر أيضا فيها أقوال. القول الأول المنع، لا يجوز الصلاة على القبر بحال من الأحوال، وهذا قول الأحناف وقول المالكي. قول الأحناف وقول المالكي قالوا الصلاة على القبر لا تجوز، واستدلوا على ذلك بأدلة. أولا الأصل المنع، قلنا من وين الأصل المنع؟ قالوا أليست هذه صلاة فلا بد لها من تشريع، الأصل المنع. ثم استدلوا أيضا على قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، يبقى إذن لا صح صلاة القبور. وأيضا عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة في 6 مواضع أو 7 مواضع، وذكر منها المجزرة وذكر منها المقبرة، وهو حديث ضعيف. واستدلوا على ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين في رواية وصالحين مساجد، إذا مات فيهم رجل الصالح بنوا هذه المساجد عليه. فالغرض المقصود قالوا هذه أدلة واضحة جدا على حرمة، لأن بناء المساجد لا تكون إلا للعب بالحربة. فلما كانت البناء المساجد للعب بالحربة صح تكون إلا لإيش؟ للصلاة. فلما منعهم من البناء منعهم من إيش؟ من المقصد الأسمى للبناء. مهندس، صحاب الأسئلة الفائقة، لما منعهم من البناء أنت مهندس إيه؟ كهرباء. صاحب سيارات يعني سيارة باور، أنا مش عارف يعني باور، يعني سيارات، يعني سيارات وتكييف وماكينات، يعني انت قاعد مكيف معانا عشان كده بتقعد براحتك وتقعد قل لي بقى الان فهمت ايش مما قلته انا. لما منعهم من البناء، ايوه نعم، لان انا قلت المقصد الاسمى من البناء ايش، ممتاز. لو منعهم من البناء يبقى اذا منعهم من الصلاة، يبقى منعهم من الصلاة. قالوا الدلالة واضحة جدا على أنه لا يجوز الصلاة إلى القبور. وفي رواية صحيحة قال صلى الله عليه وسلم لا تقعدوا على القبر ولا تصلوا إليه، لا تقعدوا على القبر ولا تصلوا إليه. هذا القول الأول. القول الثاني هو القول بالجواز، وقول جماهير أهل العلم من الحنابلة والشافعية والمحققين من أهل العلم قالوا بجواز الصلاة على القبر، ودليلهم عمدة دليلهم هو فعل النبي. هم طبعا أجاب من قال بالمنع أجاب عن الحديث بأنه مين اللي قال موقوف بس أنت تقصد موقوف يعني مخصص مخصوص؟ قالوا بالتخصيص، واستدلوا على التخصيص بدليل. إيش هو؟ صاحب القلل حريص حسام الولهام استدلوا بدليل. بقول استدلوا على التخصيص بدليل. في دليل حملهم على التخصيص. قالوا حديث المرأة السوداء خاص بالنبي فاستدلوا على التخصيص بدليل. أستاذ أستاذ هو ده. نعم إن الله ينور عليهم الظلمة في قبورهم بالصلاة عليه. قالوا يبقى هذه النور هذا الذي تستنير به القبور لا تكون إلا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك كانت خاصة على النبي لأن أنت ما أنت إلا شفاعة فقط. يشفعك الله فيه يقبل أو لا يقبل. أما النبي صلى الله عليه وسلم جزما تكون نورا له في ظلمة القبور. فقالوا هذا التخصيص. قول الثاني أما أصحاب القول الثاني كما قلنا استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا الأصل عدم التخصيص. ولأن هذه يعني هذا من حق المسلم على المسلم فكيف يقضي عليه الصلاة. والصحيح الراجح القول الثاني هو الراجح الصحيح. الصلاة على صلاة الجنازة أو الصلاة على القبر بعد ما يدفن الميت تجوز لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الأصل عدم التخصيص. أما ما استدلوا به الأصل قلنا جاءنا الناقل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا خاصة لا نقبل التخصيص إذ الأصل عدم التخصيص. قالوا والدليل الثاني النهي عن عن عن بناء المساجد على القبور. قلنا نعم صحيح النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المساجد وقال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوها قبورا. قلنا هذا عموم وهذا الحديث خاص. حديثكم الذي تستدلون به على المنع عام وحديثنا خاص. ولا تعارض قائل عند العلماء الأصولية لا تعارض بين عام وإيه وخاص. يقدم الخاص على العام يقدم الخاص على العام. هذه دلالة واضحة جدا على من أتقن على أن من أتقن الأصول يستطيع أن يصل إلى الترجيح الصحيح. فلا يعني حتى لو قالوا الحاضر يقدم على المبيح حديثكم مبيح وحديثنا حاضر قلنا الجمع بين الأدلة أولى من ترجيح أحدهم على الآخر. فالخاص لا يتعارض مع العام. حديثنا خاص وحديثكم عام. ولذلك نقول يمنع الصلاة في القبور. يعني لو أذن عليك المؤذن وكنت في مسجد وهذا المسجد في المقابر وهذا في مكان معين المسجد في المقابر ولكن هو بعيد عن المقابر يعني هو هنا والمقابر بعيدة لكن سور المقابر يحوط بالمسجد يبقى دخل المسجد وين لا يجوز الصلاة فيه لا يجوز أن تصلي فيه ومع ذلك يجوز أن تذهب وتصلي إيه عليه في المقبر لفعل سلف. فيكون دليلنا خاص دليلكم عام والخاص يقدم على العام وهذا رجل صحيح. العجاب أننا أتينا برجل طيب أخذ هذه الأحاديث دون روية ودون إتقان علم ويقول وهذا حديث يدل للملكية المتشددين وكالأول الحنابلة المتشددين. هو أي حد يمنع يعني يأتي بدليل يمنع في الاستدلال به يقول متشدد. والملكية المتشددين يقولون ما بيش صلى الله النبي صلى وهو صلى على القبر مش ده دليل. حتى الحنابلة اللي هم ناس رموا الناس بالحجارة حتى الحنابلة يقولون بجواز الصلاة على القبر مش في جائز. وهذا دليل على الحضرة وعلى تصلي في البدوي وفي أبو العباس وفي الدردار تصلي في مشيئة في المساجد فيها قبر. أعوذ بالله من الخزان. من قال ذلك ونسلم يلعن من يفعل ذلك. وأما الصلاة في القبر كان لحق المسلم أمر أعظم. وهذه الصلاة أيضا ليس فيها ذريعة الشرك ولذلك أجمع المحققون من أهل الإتقان من أهل العلم أنه لا يجوز أن تقصد قبرا بأن تدعو عنده أو تصلي عنده لا يجوز وهي ذريعة للشرك فلا يجوز. الحديث أصالة خصوص للميت. بعدما رجحنا القول الثاني نقول واختلف أهل القول الثاني فيما بينهم في المدة التي يباح له أن يصلي فيه. فمنهم من قال 3 أيام ومنهم من قال شهرا ولم يرد دليل على ذلك لا على 3 ولا على الشهر. ومنهم من قال أبدا لكن من قال بشهر قال يصلي حتى يبلى الجسد لأنه الصلاة أصلها إيه أصلها بوجود الجسد فيصلي حتى يبلى الجسد. والصحيح الرجع أن نقول الآن يبلى الجسد أو لا يبلى قد استقر في نفوسنا أنه سيبقى من الجسد عضو. توافقون ولا تخالفون؟ إيش هو عجز لنا سيبقى. ففي الحالتين له أن يصلي أبدا. هذا الراجع الصحيح. لو رجل كان مسافرا وأخبر بموت أبيه ما نزل إلا بعد عام له أن يذهب فيصلي عليه على القبر له أن يصلي عليه في هذا الحديث. من الفوائد المستنبطة في هذا الحديث رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته لهذه الأمة السوداء أنه ذهب فصلى عليها رضي الله عنها وأرضاها بأبي هو وأمي من رحمته وشفقته وكان يؤدي لكل ذي حق حقه. الفائدة الثانية حق المسلم على المسلم، فهم غسلوها وكفنوها ثم صلوا عليها، لكن كان الأحرى بهم والأشجر أن ينقذوا النبي صلى الله عليه وسلم لحق هذا. أيضا فيها فضل من يعني ينشغل بتنظيف المسجد، فضل من ينشغل بتنظيف المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد وجد النخامة على القبلة قال هذا لا يؤم بكم مرة ثانية، ثم امتعد وسلم وظهر الغضب على وجهه حتى جاءت امرأة فحكته ثم أخذت الطيب فطيبته، فدخل السرور على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. الفائدة الثالثة عموم وعموم وشمول هذه الشريعة الغراء، ما تركت شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فاذة إلا أتت بها، ألا وهي لو فاتك أو فاتتك الصلاة عند موت بعد موت المرء لك أن تصلي عليه حين يقبر أو يدفن في قبره. تفضل اللي بعده. أنتم اصبروا وصابروا حتى ننتهي من كتاب الجنائز اليوم وكتاب الصلاة إن شاء الله من أرض. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمام. ماشي. الآن هذا الحديث العظيم فيه دلالة على وجوب التكفين، وإن كان بعض العلماء قالوا بأن كل ما مضى فرض كفاية واجب على فرض الكفاية والغسل واجب على فرض الكفاية، لكن بعض العلماء قال باستحبابه وهذا كلام ضعيف، والتكفين أيضا فرض لكنه فرض على الكفاية، فرض على الكفاية. الوجوب ليس عينيا، الوجوب فرض كفاية، فهو فرض كفاية أن يكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، أن يكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية. هذا الذي كفن فيه السلام ليس فيها قميص ولا عمامة. فيها أولا أنه ليس من السنة أن يكفن في قميص ولا في عمامة، وإن فعل فلا نلوم، لكن السلام أفضل ما اختار الله جل وعلا لعبد اختار النبي صلى الله عليه وسلم، فأفضل حالة هي الحالة التي كفن فيها السلام أن يكفن في ثلاثة أثواب، فهذا للستري. وإن كف وإن كفنا في ثوب واحد لا شيء عليه، لأن عمار بن ياسر رضي الله عنه كما قال خباب بن رت يعني كنا قوم نزل علينا البلاء فمنا من أينعت ثمرته فأكل منها ومنا من لم يحدث له ذلك كعمار بن ياسر، استغفر الله، كمصعب بن عمير مات يوم أن مات فما وجدنا شيئا إلا بردة إن غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإن غطينا رجلاه خرج رأسه، فأمر السلام بتغطية الرأس ويترك الرجلين، فجعلوا عليه أوراق الشجر فدفنه والجزاء عند الله جل في علاه. الغرض المقصود إذا قلنا بالسنة ثلاثة أثواب للستر، ثلاثة أثواب في التكفين، وثلاثة أثواب تكون بيضاء، من السنة أن تكون بيضاء، لأن السلام قال خير ثيابكم البياض، البسوا البياض، خير ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم، وهذا أمر، وأقل أحوال الأمر الإيش؟ الاستحباب. فمن السنة أن يكفن في ثلاث أثواب كما كفن الإنسان في ثلاث أثواب، والتكفين يكون بالأثواب البيض، هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فالتكفين كما قال ابن المنذر أجمع على أنها خمسة أثواب، أجمع المسلمون والمؤمنون على ذلك، لأن الأصل في المرأة الستر، الأصل في المرأة الستر، لذلك المرأة كلها إزار وخمار وثوب ثوب آخر، خمسة أثواب حتى يكون أتم في الستر للمرأة، حتى أنت ترى موضع السلم ويصلي كما سيأتي يصلي في الوسط ليستر المرأة من إيش؟ من الرجال. فالأصل في المرأة الستر، فلذلك لها خمسة أثواب. وهل بيض؟ نعم بيض، لأن السلم قال عموما كفنوا موتاكم في خير ثيابكم البياض، لبسوا البياض، وقال كفنوا فيه موتاكم. عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما توفيت ابنته قال تغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فأذنني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوة فقال أكرمها. يعني إيش حق؟ شوف شيخ أنت أخطأت فدح، عارف ليه؟ لأنك متسرع جدا، حب في الإجابة لكن لو تروي في الأمر تصل للنتيجة الصحيحة. يعني إيه حقوة؟ ما هو نفس اللي قال. نعم هو قال ذلك، هو كلامه فيه شيء من الصح. الحقوة والإزارة اللي هو ما يربط على الحقوة على الوسط، يبقى هو إيه؟ هو بيربط حبل من غير إزارة. نعم تفضل. في رواية أو سبعا وقال ابدأنا في يمام النهى في يمام النهى في يمام. مش يمامة، هي مش يمام، بميام النهى، حتى انت خطأتني فيه بمام الاعضاء يعني مواضع الوجود. وان معطيه قالت وجعلنا رأسها ثلاثه قرون، جيد، هذا حديث عظيم ترى فيه رحمة الله وسلم، وأيضا ترى فيه الرضا بالقضاء. النبي صلى الله عليه وسلم مات على عينه بنات وأولاد، قاسم مات، إبراهيم مات على عين النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في كل ذلك يودع هؤلاء. زينة امرأة عثمان رضي الله عنها وارضاها ماتت في غزوة بدر، فبقي يطبب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وماتت ودفنها، وأيضا البنت الأخرى ماتت على عين النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا مات إبراهيم عندما بكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون، ثم ماذا قال؟ قال ولا نرضي إلا ولا نقول إلا ما يرضي الله جل في علاه. فماتت ابنته فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمرا اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا. أولا الغسل، غسل الميت، قال بعض المالكية رواية قال بعضهم باستحباب الغسل، وهذا كلام باطل، هذا كلام ضعيف جدا شاذ. ما الموتى ليل نهار في كل أوقات التاريخ يموتون ويغسلونهم ويكفنونهم إلا الشهداء، فالشهيد لا يغسل، الشهيد لا يغسل كما غسل الميت. إذن الغسل فرض كفاية، فرض كفاية وواجب من الواجبات تغسيل الميت. وقال صلى الله عليه وسلم غسلناها ثلاثا وخمسا. إذا قلنا بأن الغسل واجب فالعلماء نظروا فيه فما حصل نظر فقالوا وهذا الغسل هل هو للتنظيف أم هو للتعبد، يعني اختلفوا في العلة هل للتنظيف أم للتعبد. فهناك قول عند العلماء قالوا هذا الغسل للتعبد لأنه قد ورد اتفق السلف الأول إن لم يجد الماء ييمم، إن لم يجد للميت الماء للتغسيل يومم، وهذا ينفع ليش؟ للمحروق أو الذي جلده يتساقط. نعم المحروق أو الجلد يتساقط، لو صببنا عليه الماء الجلد يتساقط نيممه لا نغسله. فهنا هذا دلالة واضحة جدا على أنها للتعبد. وقيل أيضا للتنظيف بهذا الحديث إن الإنسان قال اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتنا ذلك، وهذا دلالة واضحة جدا عنها للتنظيف. يبقى لنا أن نقول بأن العلة مركبة من علتين، العلة مركبة من علتين وهي للتعبد والتنظيف، للتعبد والتنظيف، العلة مركبة من علتين للتعبد والتنظيف. فالتغسيل واجب من واجبات من الواجبات وهو فرض من فروض الكفاية، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اغسلناها ثلاثا أو خمسة. من هيئة الغسل أن يغسل الرأس ثم يغسل الرجل ويغسل البدن، وبعد ذلك يوضئه وضوءا بعدما ينظفه يوضئه وضوءا صحيحا كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يغسل رأسه ثلاثا، ثم يغسل الجانب الأيمن الشق الأيمن ثلاثا، ثم يغسل الشق الأيمن الأيسر ثلاثا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم ابدأنا بما يامنها، وهذا دلالة على الابتداء بأشرف الأعضاء وهي الميامن، وبعد ذلك يصب الماء صبا عليه بماء وكفور كما سيأتي. فقال صنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا دلالة واضحة جدا على استحباب كثرة التغسيل لها حتى يرى أنه قد يعني زال أي شيء من الدرن على الجسد. وقول السلام ثلاثا أو خمسا هذه فيها إشارة إلى أنه يستحب أن يختم الغسل بإيش؟ بالوتر. وعلى العموم قال النبي صلى الله عليه وسلم يحب الوتر، فمن الاستحباب أن يغسلها وترا، والاستحباب أيضا أن يبدأ بالميامن وأشرف الأعضاء. وقال إن رأيتن ذلك أحال الأمر عليها حتى يصل المرء إلى التنظيف. قال صلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، هذا المسألة الأولى في مسألة الغسل. المسألة الثانية يعني استدل به من يقول كالأحناف وغيرهم بأن الماء الطهور إن اختلط بطاهر فتغير فهذا التغير لا يؤثر على طهوريته، لا يسلب الطهورية، لا يسلب الطهورية. فهذه دلالة واضحة جدا على أنه لا يسلب في الحديث، دلالة واضحة جدا لمن قال أنه لا يسلب الطهورية من وجهين. الوجه الأول أنه قال اغسلناها بماء وسدر، وأيضا في الرجل الذي وقصته ناقته وهو محرم قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، والسدر إذا اختلط بالماء غير الصفة، يعني تغير الماء، وهذا تغير بإيش؟ بطاهر. فقالوا تغير بطاهر يا صح. واستدلوا على ذلك أيضا بأن الإنسان قال وجعلنا في الآخرة إيه؟ كفور، والكفور يغير الطعم واللون والرائحة، كفور يغير الماء. وقالوا أيضا أنه شديد، قالوا نستدل بذلك بحديث في السنن أن الإنسان اغتسل أو توضأ من إيش؟ من إناء أو من صحفة فيها عجين، فيها أثر عجين، فيها أثر عجين. فقالوا هذه دلالة واضحة جدا عن الماء المختلط بالطاهرات بأنه طهور ولا يسلب الطهورية. فإذا عندهم الماء طاهر، إما طاهر وإما نجس فقط، ما فيش وسط طهور وطاهر ونجس. وهذا كلام ضعيف جدا، بل أقول شاذ. والصحيح الراجح بأن الله جل وعلا قد أنزل من السماء ماء سماه إيه؟ طهورا. وهذا اسم سماه الله جل في علاه لصفة فيه أنه عاري عن التقييد عن الإضافة، فلا يكون طهورا إلا إذا كان بهذا الوصف أن يكون طهورا عار عن الإضافة. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، والماء الطهور والماء المطلق العاري عن الإضافة، ده الأصل. فمن رام غير ذلك فليأتنا بالدليل. قالوا هذا الدليل بالماء المتغير، قلنا هذا كلام فيه ضعف. قالوا بينوا لنا الضعف، قلنا الضعف أولا لأن كل ما استدللتم به أدلة محتملة، والأدلة التي نستدل به أدلة إيش؟ محكمة. ماء السماء، ماء البئر، ماء البحر، كل هذه المياه مياه مطلقة، مياه طهورة عارية عن الإضافة. فهنا لا نقول بأنها محكمة، والأدلة التي تستدلون بها أدلة محتملة، لأننا نقول قول الإنسان يغسلناها بماء وسدر لا يشترط فيها أن تكون في أول الغسلة ماء وسدر، بل هو قال اغسلناها إيش؟ ثلاثة أو خمسة أو سبعة، فتغسل في الأولى بالماء الطهور، وفي الثانية بالماء الطهور، وفي الثالثة بالماء وسدر. الاحتمال وارد ولا غير وارد؟ وارد ولا غير وارد؟ وارد. اجعلنا في الآخرة كفورة، هذه أيضا لعلة، العلة الأولى أن الكفور أو السدر فيه تماسك البدن به وأيضا له رائحة ذكية، لذلك العلماء استنبطوا أنه من السنة أيضا أن تجعل رائحة الميت طيبة بالطيب وتطيب الكفن أو تطيبه حتى تكون الرائحة طيبة. فقلنا له أنت الآن تقول اجعلنا الأخير في الآخرة كفورا، دلالة على الكفور سيكون في الآخرة. أما الماء والسدر فالعطف أصله إيش؟ الاشتراك في الحكم فقط، وليس هناك ثم الدليل أنها يجعل في الأولى السدر ولا في الثانية السدر ولا في الثالثة. فهنا المسألة ماء وسدر، الاحتمال الأول وارد، والاحتمال الثاني الوارد أن يكون السدر أولا يحك به الجسد فهم للعلة، وبعد ذلك إيش؟ يعقبه به بالماء، لأن الواو ليست ترتيبية كما بينا قبل ذلك في القاعدة الرسولية، صحيح ولا لا؟ والاحتمال وارد. يبقى إذا القاعدة عندنا إذا تطرق الاحتمال إلى الدليل سقط به إيش؟ الاستدلال. ليس فاصلا للنزاع عندكم، لكن الفاصل في النزاع المحكم عندنا، وهو الماء الذي توضأ به وأمر التوضؤ به، والماء الذي أنزله الله من السماء وقال ماء طهورا، فهذا الوصف هو الوصف الذي لابد أن نقول به. إذن هذه المسألة الثانية مسألة خلافية وراجع الصحيح فيها، لأن الماء الذي تغير بالطاهرات فإنه ماء طاهر وليس بطهور، لا يصح التوضؤ به، ممكن التبرد به، ممكن صبه على الميت نعم لأنه طاهر ليس بنجس، لكننا نقول استدلوا بأدلة، أدلة واردة، الواردة محتملة. قالوا عندنا دليل آخر سكتتم عنه، قلنا ما هو؟ قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في صحفة أو في إناء فيه أثر إيش؟ عجين. قلنا جيد جدا، هذا عليكم وليس لكم، لأنه في أثر عجين مش فيه عجين، واعتقد كيف العجين طين صح؟ في أثر عجين، يعني العجين معلق في إيش؟ في الصحف. في حد فيكم بيغلق البقايا بتبقى على الحافة ولا تجدونها على الحافة أم لا؟ طيب هذا، فنقول الماء لما يوضع تغير نعم، لكن احنا عندنا التغير تغيران، تغير بإيش؟ بالمخالطة، وتغير بالمجاورة. بالمجاورة التغير بالمخالطة كالماء وسدر، وقلنا وبينا الاحتمال فيه. أما التغير تغير أثر العجين تغير بإيش؟ بالمجاورة، والتغير بالمجاورة لا يؤثر. الشجر وورق الشجر لما يقع ورق الشجر على الماء تتغير بإيش؟ يتغير الماء، التغير هذا يتغير بإيش؟ بالمجاورة. والإجماع على أنه يجوز الوضوء بالماء الذي فيه الشجر، وهذا التغير يكون تغير بالمجاورة، فيكون التغير من أثر العجين تغير بالمجاورة لا تغير بالمخالطة. ونزاعنا في التغير بإيش؟ بالمخالطة، اللي تذوب جزئيات وجزئيات الماء، فهذا النزاع بيننا وبينكم. أيضا من المسائل المهمة في ذلك يستحب أن نختم الغسل بالوتر، لأن الله يحب الوتر كما قال السنة 3 أو 5، وأيضا يستحب أن تكون رائحة زكية تفوح من الميت لأمور معينة كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلنا في الآخرة كفورا. من هذه المسائل أيضا التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة عقدية لكننا نعرج عليها أيضا، لأن التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم وارد ونحن ندين الله بذلك وهو معتقد أهل السنة والجماعة، أما الذي لا ندين الله به وقد قرره الحافظ ابن حجر من المتأخرين والنووي هو إيش؟ أن يتعدى الأمر لغير، أن يتعدى الأمر لغير النبي صلى الله عليه وسلم، تبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعدى الأمر بغيره إلى غيره، أن يقال في التحنيك مثلا ما ورد عن سلم أن كل صالح يفعل ذلك، كل ولي يفعل ذلك، هذا ليس صحيح. التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم فقط، والدلالة على التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم بحقه النبي أعطاها إزارة، وهذا الذي فعله أعطى قميصه لعبد الله بن أبي بل نفث بريقه فيه، لكن هو منافق عليم النفاق، فهذا تبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وارد عن الصحابة، كان الصحابة يتبركون بالماء الذي نبع من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتبركون بل بتفل النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا مسح وقعت في يد أحدهم جلد بها، مسح بها جلده وجسمه ووجهه. وأيضا كانوا يتبركون بعرق النبي صلى الله عليه وسلم، بل لما حلق النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بطلحة أن أمر الحلاق أن يحلق الشق الأيمن ثم الشق الأيسر، وزع الشعر على الصحابة يتباركون به. وكانت أم سلمة لها جلجل، جلجل من فضة، هذه مسألة أخرى كيف تقتني الفضة، جلجل من فضة فيه عرق النبي، فيه عرق تتبرك به. وأم سلمة لما نام سلم وقام وكان محرما لها، في رضاء بينهم، كان محرما لها، عشان ما أحد يقول لا طب كيف وانفرد بها كيف، طب النبي محرم لكل امرأة، لا صحيح أن فيه بينهما إيش أنا محارم، مسألة المحارم. فأخذت الوسادة فعصرتها، فقال ماذا تفعلين؟ فزع النبي إيش تفعلين؟ قالت يا رسول الله تبرك به بعرقك، أو كما قالت رضي الله عنه أرضاه، فتبرك بعرق النبي صلى الله عليه وسلم. فتبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاها حقوه يكون، قال شعرناها به، يعني جعلها إيه تلي الجسد، تلي الجسد، ولها من منقبة وشرف، وأيضا وسيلة عظيمة يعني لبنت النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أيضا حديث الحديث الذي بعده، وما أدخله الزكي الذي يقرأ، ليش ما أدخله؟ يغسلوه بماء وسدر، لأن كل الأحكام الفقهية تشترك فيها. أيضا نقول فيه مسألة مهمة، وهو أن الميت الأصل فيه أن تنقطع أعماله، الميت تنقطع أعماله بدليلين عظيمين، ما هما؟ إذا مات الميت بتنقطع أعماله بدليلين، إذا مات الميت، طب إذا مات ابن آدم، هذا الدليل الظاهر، أنا أريد الدليل الآخر الخفي. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، يبقى انقطع عمله، هذا الأصل فيها، الأصل أن من مات انقطع عمله. الدليل الثاني أن ليس الإنسان إلا ما سعى ممتاز، وإذا مات فإنه إيه؟ لا يسعى، لا يسعى إلا إذا كان السعي اللازم الذي سنبينه. أيضا الحديث الآخر، أخواني اثنان لأن هذا مثل الحديث الأول، أخوان اثنان كانوا يتنافسان في إيش؟ في الطاعات، صحيح؟ فلما تنافسا مات الأول عن الآخر، ومات بعده الثاني، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل؟ هذا مات شهيدا والثاني مات بعده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات آخرا. قالوا لما؟ قال ألم يصلي بعده؟ ألم يصم بعده؟ ألم يزكي بعده؟ فهذه دلالة أن الذي مات ينقطع عمله، وهذا التصريح إذا مات ابن آدم انقطع عمله، لكن يستثنى من ذلك الشهيد. ومع الشهيد المرابط، والدليل جاء صريحا في المرابط، يكتب الله أجره إلى يوم القيامة. فالمرابط أجره لا ينقطع، وأيضا عمله لا ينقطع، وأيضا الشهيد عمله لا ينقطع، وأيضا لا العالم عمله لا ينقطع، وصاحب الصدقة الجارية. هذه المستثنيات الأربعة من انقطاع العمل، صاحب الصدقة الثانية الصدقة الجارية، والثناء عليه بالعلم العالم، وأيضا من مات شهيدا أو مرابطا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو علم ينتفع به. فالعالم أيضا لا ينقطع عمله. إلى الآن الشافعي نحن في حصيلته، وأحمد ومالك وأبو حنيفة، وكل هؤلاء حصيلة النبي صلى الله عليه وسلم، حصيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. لذلك يتقدم العلماء بإيش؟ برمية حجر. وهذا حديث عظيم له فضل عظيم، هو أن المرء إن رام أن يعيش دهرا أو يعيش إلى يوم القيامة، ويجعل الله له لسان صدق في الآخرين، أن يكون عالما أو يكون جادا في طلب العلم. كثير كما قلنا من الدعاة يحسبون أنهم علماء، نقول لهم اتجهوا اتجاه العلماء. وكثير من الذين يتمنون العلم، سامحوني أكثرهم هنا من رأيت هنا يتمنون العلم لا يتعلمون، فهم يتمنون العلم وحتى لا يأتون بابه الصحيح حتى يتقنوا العلم. فالعلم له أبواب، من ولجها تعلم، ومن لم يلج وبقي على ما هو عليه سيبقى بعد سنوات طويلة على ما هو عليه. سنراه إن شاء الله بعد سنوات أو خمس سنوات ست سنوات. في ناس التزموا، وهذا واقع أنا أعيش الآن، في ناس التزموا مؤخرا وكانوا شبابة صغار، فقد تعلموا وتربوا على بعض الدورات، فأقوا الناس في المنطقة بل في مناطق أخرى، وده حق ويعتمد عليهم في غير المنطقة، وهذا ظاهر بفضل الله جل في علاه. وعندنا إخوة أنا لا أسميهم إخوة، برعوا، منهم من برع في الفقه، منهم من برع في العقيدة، منهم من برع في الحديث وفي التخريج. ولذلك كان في أخ وكلته لنجلس مع الإخوة في مسألة التخريج ودراسة الأسانيد، أتقن جدا الباب وصار محققا الآن، أكثر المكتب تحقيقي يطلبه ويريده. فالمسائل مسائل العلم لها أبواب، ساعة سيبقى ويمكث ظهرا كما قلنا ويبقى على ما هو عليه، ما عرف إلا أنه استتم ثقافة إسلامية. وسيتكلم أيضا بقاعدة نتكلم بها، لكن إذا أراد أن يطبق لا يستطيع أن يطبق. هذا علم، والعلم له أبوابه كما قلنا، ولا بد من أن يجلس المرء على الركب يتعلم ممن أتقن العلم حتى يصل إلى العلم. فإن كان عالما لا ينقطع عمله بحال من الأحوال، وهذا فضل ليس بعده. المسألة الأخيرة، الأعمال الصالحة لا تنقطع، وهذه الأعمال تكون أيضا للعالم وللشهيد وللمحرم، أو خصيصا فضل الحج من أركان الحج. بهذا نكون انتهينا من هذا الحديث الفوائد المستنبطة، أيضا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورضاه به والتسليم التام لقضاء الله جل في علاه. هو حقا قد قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. والرضا بقضاء الله جل في علاه، أو رضا بالله جل في علاه، رضا بالله ربا، رضا بالله إلها، رضا بالله مقدرا سبحانه جل في علاه. فضل الموت في الإحرام، فضل الموت في الإحرام، مفيش بقى واحد، لأن في بعض الناس العوام بعد ما علموا بفضل الموت في الإحرام وأنه يبعث ملبيا، كانوا أمامنا يأتي بالإحرام ويزاحم الناس حتى يضربوا رجل إفريقي فيموت، ويقول الحمد لله مت على إيه؟ على إحرام، سأبعث ملبيا. هذا قتل للنفس. أراد خيرا وكم من مريد الخير لم يبلغ، أراد خيرا ولم يبلغ. نقول مات قد قدر الله الموت له في الإحرام، فمن لم يستطع أن يصل إلى ذلك قلنا له كن عالما، هذا أيسر الطرق. كن عالما يا أخ، الطبيب المهندس قد عجل به الأمة، فكن عالما تكن في خير حال دنيا وآخر. الفائدة الأخيرة، رحمة الله بالمطيع. شوف انظر الله جل في علاه ماذا قال، قال الله جل في علاه: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، ايش قال؟ شوف رحمة الله، فقد وقع أجر الله. ولما قالت عائشة يخسف بهم، خرجوا رغم إرادتهم، يقول السلام يبعثون على نياته، وأن السلام يقول ما قطعتم واديا وما نزلتم منزلا إلا هم معكم حبسهم العذر. ونية المؤمن في حديث ضعيف، نية المؤمن خير من عمله، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى لنا الحديث قبل الأحاديث القادمة الأخيرة، وهي نهينا عن اتباع الجنائز، حديث أم عطية، وحديث أيضا فيه مسألة مهمة جدا، هي مسألة زيارة القبور للمرء للنساء، وفيها أربعة أقوال، نشرح هذا بعد المغرب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.